شوي برجع شوي ولا الحمد لله ما عندك شيء شيء طبعا المقدمة شوية مزيانة ماشي هذي ولا شيء تكيري هذي شيء ما قرب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا وأجرى بقدره الحكيم زمن الوجود الابتلائية على سنة التداول مننا للتخصيص ومحنا للتخليص بمقتضى قوله العلي وتلك الأيام نداولها بين الناس وأقام سبحانه من هذه الثنائيات المتقابلة مننا ومحنا مجال ابتلاء لمستخلفه ورفعه ويؤهله إلى مقام الاعتبار والابتكار بمقتضى قول الله في كتاب الاستبصار وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر قوة تماسك عند نزول البلاء، والشكر حسن تصرف في حال الرخاء، وصلاة ربي وسلامه على من وقتت بعثته بزمن الختم فجاء على قدرها حائزا للوصف الأتم رسالة ورسولا، رسالة تهدي للتي هي أقوم، ورسولا يدعو ويبشر بالخلق الأتم صلى الله عليه وعلى آله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وثنائي الفائق لغراس لوحة رسول الله صحبه الكرام الذين أرخوا بهجرته ومن هجرته لتخليد ذكرها ولاستلهام مثلها وتجلية معالمها على درب تاريخ يراد له أن يكون مهتديا بأنموذجها العلي باعتبار الصيرورة في التصور الإسلامي، صيرورة يلتقي فيها الأمل بالألم وينفعل فيها التداول بالتدافع وتلتقي فيها الخطة بالتوكل الإيماني العرفاني، وفي نفس الوقت إدانة كاملة لكل سعي يخالف عن رسم الهجرة ويتجنب شمتها ليؤرخ للمسلمين بهجرة نبيهم هزائم احترام ومواقف انسحاب وأخرى تستراب. ولعل الشاعر الإسلامي هو يشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه تاريخ المسلمين المستهدي بحدث الهجرة، قد أصاب المحز وطبق المفصل حين قال: فأرخ بهجرة مواقف نصرة وجانب وحاذر بها سفوحا إلى القعر، وقل للذي يغدو يطاول نجمها بجر ذيول مه متى الرفع بالجر. وصدقا أبدا لا يكون الرفع بالجر، وإنما يكون بمعاناة الحر من حر، مصداقا لقول الله: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته، ونلتقي مجددا في رحاب بيت الله المأذون برفعها مع الذكر، تعرضا لبعض الأجزية التي وعدها المجتمعون على ذكر الله في قول سيدنا رسول الله فيما صح عنه من حديث مسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه المرة الذكر سننطلق فيه من علم جليل العائدة والنفع، علم نراه كغيرنا من المنصفين، علما إسلامي النشأة، قرآني التوجه، عربي العنوان، لا يستغني عنه طالب العبرة. علم شارك فيه وتناولت أقلام أئمة جلة على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وطبقاتهم، فهذا المحدث الطبري المفسر اكتبه في التاريخ، وهذا الفقيه الظاهري ابن حزم اكتبه في التاريخ، وهذا الجغرافي المسعودي اكتبه في التاريخ، وهذا السياسي الطرطوسي اكتبه في التاريخ، وهذا الأديب ابن عبد ربه يكتبه في التاريخ، وهذا الكاتب الديواني توحيدي وابن حيان الأندلسيان يكتبان الأندلسي يكتبه في التاريخ، بل بعض الفنون الفرعية التي تخصص فيها بعض علمائنا يكتب في التاريخ كالفتح بن خاقان، والقضاة فقهاء القضاة محدثين كابن حجر اكتبوا في التاريخ، إنباه الغمر بأنباء العمر، رفع الإصر عن قضاة مصر حافظ ابن حجر وابن كثير اكتبوا في التاريخ، بداية والنهاية. استوقفتني إجابة في غاية اللطف والذكاء لأحد المؤرخين وهم مشغول بتدوين التاريخ، ده بطفل له يجيء إلى أبي يحركه: يا أبتي ماذا تفعل؟ في شيء تكتب؟ قال: أكتب في التاريخ. قال: ولم التاريخ؟ لماذا التاريخ؟ فأجابه بقوله: لنفهم ابني، للفهم، نكتب التاريخ ونقرأ التاريخ وننشر التاريخ للفهم، والفهم يؤسس لوعي، إذا كان صائبا يؤسس لوعي سليم ينتهي بنا إلى ملكة الحكم، يمكن سنة يحكم من غير أن يفهم، فهم يفضي إلى حكم، والحكم ثمرة الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لذلك نجد من علماء التاريخ المسلمين من رفع في عنوان التأليف هذا المقصد رفعه إلى العنوان مشيدا بمحتوى الصوان، ابن خلدون في العنوان: كتاب العبر للعظات البالغات التي العبور منها إلى الراهن لبنائه واستشراف المستقبل الرهان. وهذا أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار، فصل في التاريخ. ومسكوي وهو غير ابن مسكوي: تجارب الأمم، يعني خلاصة التجارب، رصيد الماضي، إذن علماؤنا كانوا ينظرون في التاريخ باعتباره مصدرا للمعرفة المؤسسة لفقه الاعتبار ومورد إنعاش لذاكرة الأمة المستهدفة من شتى الأخطار، هدف إنشاء الأمة لذاكرتها، تغيبها عن عمق هويتها من أجل تسهيل أمر اقتلاعها وابتلاعها. إلى كونه مسرحا ممتدا للوقوف على سنن الله في التداول وفي المدافعة، على مقاس سيرورة مستمرة هي التي تعطي معنى للعبور والاعتبار لولا الاضطراب، لأن هذا الذي نؤرخ له هو الإنسان، أحداثه التي تعرض له، هو واحد في العمق، واحد في العمق. ولذلك قال بعض العلم حين سئل: نقرأ الماضي وقد مضى، فأي حاجة إليه؟ فقال: ألا تدري بأن التاريخ كله معاصر؟ التاريخ كله معاصر. وإلى حد قريب كتب أحد الغربيين كتابا بعنوان بالترجمة رصيد التاريخ، يؤرخ فيه للمسيحية، هو مسيحي، يقول: يجب أن ننظر في تاريخنا لنأخذ منه وننتقي منه صفاوته ونقاوته التي لا بد منها للاستمرار وللاعتبار. هو يؤرخ للمسيحية. قال: وما وقعنا فيما وقعنا فيه إلا بعدم التفاتنا إلى العبرة من تاريخنا. إذن للتاريخ بالذكر صميم صلة، صلة حميمة وصميمة وصليبة، ذكر مع التاريخ. ولذلك أردت إن شاء الله بين يدي متى ما تيسر من يدي كل فصل من فصول المقدمة التي وكل إلينا ونحن لا نستحق، أرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا، هنا أمر توضيح مستفادها في حدود الممكن وتقريب معاقب فصولها وتجلية ما يمكن أن ينتفع به أهل العلم وصلبته في فهم الحكمة من التاريخ. قلت بين يدي هذه الفصول لا بد من أن نربطكم باستمرار بديوان الاعتبار الذي هو القرآن الكريم، ديوان الذكر، صلة التاريخ به وصلته بالتاريخ، لا بد بسببين. السبب الأول عام والآخر خاص. أما العام هو أن كثيرين من مثقفي العصر يحاولون قطع هذه الصلة بين التاريخ وبين الدين، أي بينه وبين القرآن، على اعتبار أنه علم أجنبي حداثي راهني بدعواهم زعم، مختلف تماما عن كل تأصيل ديني ولا كل ربط له بالذكر. دائما عندهم المدنية والتدين نقضة، والحداثة والأصول متعارضان متطاردان لا يجتمع. نقول لهم: إذا كنتم ترون هذا في نشأة الفكر والتأليف وفروع المعرفة في الغرب، فإن نشأة علوم المعرفة عندنا مختلفة. فالقرآن الكريم هو الذي فجر المعارف وأثار حركة التأليف وجند الوعي الإسلامي لخدمة التاريخ، خدمة هذه الأمة، لأن هذه الأمة أمة تاريخ وأمة تاريخ وأمة رسالة. وثاني هو خاص من الذين أشادوا بابن خلدون من مستشرقين ومستغربين، على حد سواء. حاولوا ما أمكنتهم المحاولة بإقصاء الدين أو من تقليل من حضور التدين، تدين الرجل منهجه الإيماني وأصوله الإسلامية في المقدمة، حتى إنهم قسموا حسب رأيي إلى قسمين وفريقين. فريق يرى أن تعرض ابن خلدون وتطرقه للآيات القرآنية ومحاولة، ليست محاولة للتأصيل بقدر ما هي محاولة للتخذيل والتضليل. كيف؟ قالوا يجامل قارئه ويستدرجه، يجامله ويستدرجه فقط لما يختم به فصوله من تراجم للاعتقاد، الله يهدي إلى الصواب والله أحد. قال هذه مجاملة، ولا ندري ما الذي يدفع ابن خلدون إلى المجاملة. الرجل الذي عاش حياته كما سنة يعني ضدا عن التقلبات خاصة، يعني نشأ في رحاب المسجد وانتهى إلى العمل في مثل هذا الرحاب انتهى. ونحن إن شاء الله عملنا أن ندخل ابن خلدون إلى المسجد. هذا ابن خلدون وعلم ابن خلدون ومقدمته إلى هذه الأروقة، لأنسب الأروقة من أن يدرس في باريس وفي عواصم الغرب وأن تضع له التماثيل هناك. قالوا سيدي ليس للدين، بل إن ابن خلدون عندهم نموذج للتحرر من الدين. يقول أن الرجل استطاع أن يعطي هذا الإنجاز الذي سموه فلسفة علم الاجتماع بتحرره من الدين. حبيت له إن شاء الله أنه العكس، ارتباطه بالتدين الذي فجر هذه العبقرية هو الذي جعل ابن خلدون هذا العالم. ابن خلدون نشع في الكتاب وقرأ القرآن بالسبع إفرادا وجماعا على شيخه ابن ورال كما سيجور، وحفظ الذي تيسر له من علوم الشريعات، من المختصر ابن حاجب إلى حرز الشاطبي إلى عقيلته في الرسم إلى كتب أخرى من كتب المعرفة الإسلامية. قلت البداية بالربط الصلة بين التاريخ، تاريخ العبرة، وبين ديوان الذكر الذي هو القرآن. أتناول الآن إن شاء الله أشير إلى معالم هذه الصلة. أولا انظروا إلى القرآن وهو يعالج التاريخ، حيز مسافة الكم الذي خصصه القرآن للحديث عن التاريخ. انظروا في عناوين السور قصص النبوءة، الأنبياء أصحاب مشاريع إصلاحية وتصحيحية. ما كان النبي يجيء بغير إبان، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي بمحمد ورسالته صلى الله عليه وسلم. قادة إنقاذ يجيئون في الأوان، وهذا سر تعبير القرآن بلفظة مجيء من غير إتيان، لقد جاءكم. والمجيء الإتيان في الإبان المقت ونشأ، يجيء في غير إبان عبث، لكن الناس على استقامة تحصل حاصل. الحيز المخصص للقصص في القرآن وللتعقيب على القصص في الأثناء، أثناء المشاهد وفي ذيول المشاهد، لأن التاريخ يقتضي مؤرخا ومؤرخا به ومؤرخا له. أعتقد هذه الجهاز، فالمؤرخ له أو المؤرخ هو الحدث، أحداث الوقائع الظواهر بحسب خصوص الموضوعات وعمومها، شيئا فيما بعد أن التاريخ له أشكال. والمؤرخ به هو الزمن، أرخوا به زمن، قالوا أرخ الحدث وقطع بزمن، ونتيجة هنا ما تختص التاريخ بالزمن. ومؤرخ وهو القائم بهذه العملية متتبعها رواية أو رؤية ومدونها، مؤرخ. في القرآن نجد الحديث عن الإنسان الذي قد يكون فاعلا ومنفعلا أو مدونا لهذه الصور من صور الفعل والإنفعال. القرآن يتحدث عن الإنسان، بل فيه صورة الإنسان، ويتحدث عن الناس الذين بلغوا القمة في الهداية والذين بلغوا القعر في الطغيان والتردي، معرف للإنسان هذا بانحرافه، صور الانحراف وقمم الاهتداء والنورانية. القرآن يؤرخ للأسر، سورة آل عمران سورة مباركة، ويؤرخ للأحداث من صغير قصر الصور إلى طوال الصور إلى المتان والمئين، سورة الفيل، سورة قريش، وإلى فيهم في الرحلتين أو بالرحلتين، ومضات دالة ومحبرة على طريقة القرآن في أداء الأحداث. ليس كتاب تاريخ بالمعنى التقني الدقيق، ولكن جوهر التاريخ ولباب التاريخ. في القرآن الحديث عن الزمن وقسم بالزمن تنويها به باعتباره الفرصة للتاريخ، فرصة التاريخ، فرصتك أيها الفاعل التاريخي، والفجر والعصر والليل، وبآيات الزمن وبالاختلاف وبالخلفة. ويعجبني بعض المفسرين يقول والذي جعل الليل والنهار خلفة، أي بعضهما يخلف بعضا ويعوضه، معناه يتيح الفرصة للتعويض. إذا فاتك شيء بالليل فادركه بالنهار، وإذا فاتك ما الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكور. والقسم قسم بالزمن ظاهرة أسلوبية في القرآن، وأساليب القرآن ليست أساليب تفننية بأنها مقصودة لذاتها، وأنها مقصودة لدلالتها. نعم، وهذا معنى المدخل البياني للإعجاز. والقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم. عمر رسول الله كعمره، يقال عمر في غير القسم، فإذا استعمل في سورة القسم فتحت العين. هذا من أبواب التغيير، تغيير للنسبة، تغيير للقسم، نسبة إلى البصرة بصري على الصحيح، تغيير في النسب، والنسبة إلى القسم تهمن أبواب أساليب التغيير للإشعار به. لعمرك وعمرك يعني حياتك، حياتك العامرة بالإنجازات، عامرة بالخير، أو التي من شأنها أن تعمر، سيبقى العنوان في إدانة للذين فرغوا أعمارهم من كل خير، عنوان إدانة. والإدانة تذكيرية، صاحب الجلالة دائما إن شاء الله مع هذا الموضوع اللي هو حجم وحيز تناول القرآن للأحداث والأزمنة والناس، والتعقيب على هذه الأحداث بما يربطها بحقيقة الاعتبار، وتأسيس وعي للذكر على المقاسات الهادية. المحور الثاني في الربط محور التسمية، والتسمية في القرآن مقصودة اختيار الألفاظ كما سبق. المعجم القرآني أو المعجم العربي واسع، المعجم القرآني خاص، معجم خاص هو عربي، ولكن فيه اختيارات معينة المعاني مرعية ومرضية خصوصا. وتسمية يوم النبي هنا تسمية الحدث حدث مؤرخ له، وتسمية خبره، وتسمية منهج التناول والتتبع. يعني بذلك أن القرآن عندما يحدثنا عن الأخبار لا تجد كلمة أخبار، تجد كلمة أنباء. نحن نقص عليك من أنباء الرسل، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، وقد من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من نبأ الأولين وإن كان كبر عليك إعراضه. التسمية هنا مقصودة، لأن النبأ أخص من الخبر. النبأ هو الخبر ذو الشأن الذي ينبغي أن يؤرخ له. فالنبأ ينبغي أولا لا يكون تاريخ للأحداث العادية، لليوميات التي بعضها على بعض كما يقولون، ليست دالة ولا هي متن ولا هي مطية للاعتبار. أنباء، وجئتك من سبأ بنبأ، امرأة تحكم الناس وتصد عن دين رب الناس، ملك عظيم ولكنه في انحراف. جئتك من سبأ بنبأ يقين، جاءت من نبأ في اللغة إذا ارتفع، والنبوة مكان المرتفع، أو كل شيء يمكن أن يقع الارتفاع عنه، كل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، أي ارتفاع، مع ملاحظة شيء خاص في المثل أو ارتفاع. الملاحظ في الأصل جدل الدلالة هو ومنه قال بعض العلم اشتقاق لفظة النبي بالإدغام، النبي المنبأ، والنبي من النبوة التي هي النبوة، يكون هنا أصلا يكون ندايم لنا ارتفع عن غيره، ورفعة الأنبياء أصلا وفضلا وفصلا، هذه أشياء لا خلاف فيها عند أهل الإيمان. إذن كانه يشار ونبه بالتسمية إلى ما ينبغي يؤرخ له والأنباء. قد يقول قائل إذن النكسات والأزمات والأحداث والمهمات ممن ليست على مستوى شرفي كيف تدخلون إذا نؤرخ لها، مع أنها قد تكون هي عين للاعتبار؟ من نقول لا نقصد من مطلق الارتفاع المدحي فقط، معنى كل حدث ظاهر لا يمكن أن تلتفت عنه سواء كان في الجهة الإيجابية أو السلبية، مما يمكن أن يمتطى للاعتبار بغيل الرخاء. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لما المرة الثانية؟ لأنه وعد درس من اللدغة الأولى، إذا أرخ ولا ما أرخ، أرخ لها افتفض بذكرها فنفعت بتجاوز إدخال أصبعي في الجحر ثانية. اسم فصل جواب لمن او تعليقا على الذي عثر وكرر، المؤمن كيس فصل، كياسة حسن التصرف، والفطانة حسن التعرف. طيب تعرف وتبوس من ابوابها فكرا وفعلا، في البابين معا. وفي محور التسمية أيضا نجد القرآن يذكر أو يعبر عن الأحداث بالأيام، سبقت لنا في دباجة، يذكرهم بأيام الله، أيام المنن وأيام المحن، كلها أيام. أيام منن الله ليشكر، ومحن الله ليذكره، والمحن تتحول إلى منح حين يعرف الإنسان كيف يستفيد منها، ورب ضارة نافعة، وربما صحت الأجسام بالعلل. التعبير عن الحجاج بالأيام لأن الزمن لشيئين في معارة الله أعلم. أولا لأن الزمن هو أقرب ملابسة الحدث، كل حدث فله زمن، استحيل يكون الحدث الذي يؤرخ له خارج الزمن، فظرفه زماني وهو ألبس الملابسات وأقربها. واختيار يوم على غيره من شهر وعام وسنة، لأن دلالة اليوم تبع ما على ما بين الخيطين، خيط الفجر وخيط الليل، خيط إضاءة بداية الفجر وخيط الغروب، جعله الله ابتداءه ابتداء بعنوان للابتداءات ونهايته عنوانا للانتهاءات. فلذلك يطلق يوم على الحدث من ابتدائه إلى انتهاء أمره وخبره. فصح لأن اليوم كما عندنا نحن بين الخيطين كما في التاريخ الشرعي، خيط الفجر وخيط الغروب، أشار إلى أن الحدث ينبغي أن يؤرخ لابتدائه وصيرورته وانتهائه. لو قلنا ساعة، ساعة في الغرب تقع على اللحظات تتسع وتضيق، ولا يظهر منها مسافة الربط بين الابتداء وبين الانتهاء. ولذلك العرب كانت تؤرخ بأيامها كما هو معروف، العرب قبل أن يجي الإسلام كانت تؤرخ بأيامها، وأيامها تلك الوقائع التي قد تطول لأربعين سنة، كما في يوم البسوس ويوم غبراء وداحس ويوم جبلة ويوم الكلاب الأول والثاني، أيام أنهاها أبو عبيدة معبر المثنى إلى زهاء ألف يوم في كتابه الكبير الأيام الكبير لأبي عبيدة معبر المثنى، وأضاف أبو الفرج الأصبهاني إليه أكثر من 700 يوم استدراكا عليه. أيام وقائع الحروب والاستيلاء والتوسعات والآلام، وقد حين تطول مع ذلك تسمى يوم. كما أيضا تسمية بيوم خارج دائرة المعالم، معالم التاريخ شعر بسرعة مرور الحوادث، الحوادث مهما تكون فزمنها يوم. إذن هذا النوع من ألوان التحسيس يدخل في ذاكرتك أنه إذا كانت أيام منا فلا تغتر، وإذا كانت أيام محن فلا تفطر، هذه تواسيك أنا صح، وهذه حتى لا تغتر، لأن ما يطل فهو يوم. وجاء الإسلام وأرخ المسلمون بأجل يوم عندهم وهو يوم هجرة رسول الله، رهوا بيوم الهجرة. جمعهم عمر عليه على الاختلاف في أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر، وهذا ذكره كثير من أهل العلم بأمر بالمقدم المدينة قال الرهوا بالهجرة، وعلى يكون عمر جمع وسهر ونصر وعلم، حين قال نؤرخ بالمولد نؤرخ بالمبعث نؤرخ، فقال الرهوا بهجرته صلى الله عليه وسلم، فقد كانت فرقا بين الحق والباطل. وهذا يوحي ويشعر بأن التاريخ بها مقصود لهذه المعاني. الذي يكتب أو يؤرخ بالهجرة دائما يلاحظ المسافة التي بينه وبينها من جهة، ويلاحظ معها للهجرة. لا يمكن أن تؤرخ للهزائم بالهجرة، اللي كانت في الصلاة، وبالاندحار والانكسار والانحراف بفعل نبوي وضعه تاجا على الزمن ومنارة كبرى للاهتداء حتى تسدد على درب التاريخ، تاريخ على درب الهجرة، نريد التاريخ على درب الهجرة، حتى في قراءته، في كتابته، في قراءته، استخلاص العبارة منه. وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحق أن يؤرخ بها ولا لا؟ الله، قمة التحدي، بيأرخ بيأرخ شيء رمزية قوية للدفع، يأرخ بمصدر مدد لا ينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم خرج متحديا، أقصى مؤامرة ومنتهى مؤامرة النبي آخر سيسا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجاز عليه نهائيا وإطفاء نور الله وأنى له. خرج النبي صلى الله عليه وسلم واحدا متحديا من غير تحريك شباب ظاهري، كان بإمكانه أن يفعل الكثير. وعلى طول الرحلة وحده على أبواب صيبة صلى الله عليه وآله مستقبلا الاستقبال الذي هو أهله صلى الله عليه وسلم على أهله من أهل النصرة، يخطب فيهم ولا تجد في كلماته صلى الله عليه وسلم أي استحضار للألم، استعلاء على الجرح. قسم الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حضرت فاستثبت، شوفين زين نور إليه جيدا، فإذا وجهه ليس وجه الكذاب صلى الله عليه وسلم. وإذا أول ما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، فما فرق صلى الله عليه وسلم في مدينة يهود ومخالفون، بالك سميها سياسة النبوة، حكمة ذي الحنكة، توفيق الإلهي. المهم هذا رسول الله المؤيد ينطق بهذه الحكمة، هو المسدد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، كلمات قلائل منهج. بدلوا الندى يدا ولسانا، أطعم الطعام يقولون للفقراء، فقراء من جهة الاحتياج، والآخرين بغرض التواد. افتح جيبك وبيتك، كيف تريد ترسخ المنهج بدون هذه الألوان من تقرب؟ أفشوا السلام، ليس حي من لقيت، أفشي أنصر، بالغ بالنصر. وليس المراد من السلام عنوانه ولا لفظه، وإنما معانيه. لا تقول السلام بلسانك وأنت تبيت له، سلام بلسانك تخطط لتدبيره، لا يجوز. الأصل في الكلمات الشرعية أنها مرادة لمعانيها، سواء كانت ذكر لله خاصة أم كانت أخلاقا في لسان القول يراد بدها. أفشوا السلام بينكم، بدلوا الندى يدا ولسانا، هذا فيما بينك وبين الناس وبينك وبين الله. صل بالليل، عبادة إخلاص، مناجاة صدق في مقام الصفاء، ترسخ معنى الذكر في فؤادك. وهي هي سندك فيما تبدي من تخلق أخلاق لا قيمة لها إذا لم تكن منشأها إيماني محض مجاملة. أخلاق تجار، أخلاق تجار ليس أخلاق الأبرار. ولذلك الغافل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بدأ بتمرات تواضعهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، لم يقابلوه بنفس الجهل. الموافق تواضع، والمفارق والمخالف سلام بعدها. والذين يبيتون لربهم سجدا، كان سيدي سلمين أين جاءوا بهذه الأخلاق؟ من مدرسة الليل ولا تحسبوا هذا تصوفا، لأن أول ما فرض على رسول الله صلاة في الليل قبل فرض الصلاة في 5 سنين عددا، من أوائل ما نزل سورة المزمل وفيها الأمر بصلاة الليل، وسورة الجن وفيها سورة رسول الله يصلي والجن من حوله يلاحظون هذه الصلاة. وبقيت فرضا على الراجح على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره لمقامه، إني أناجي من لا تنازون، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، إني الباطن الملائكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا اللون من ألوان الصلة، هذه اللقاحات العالية. نرجع تقول دائما علماءنا شكل واحد الكريم دائما ولذلك الأمر الذي يقررنا عودية قول رجعوني هكذا عند عالم يكون يكتب يكتب ثم يصرح بالموضوع إلى مسارب الاستطراب فيتذكر فيقول في بدء رجعون، تجدونها في الكتب القديمة رجعون يعني وصلون بالموضوع، لازلنا نرجع لهم. إذا نقول رجعون إحنا هنا على سنة إسلافنا رجع رجعون إن شاء الله ترجع البصر كذا. عود من تسميات القرآنية المتعلقة بالأحداث تسمية الخبر آية، نجدها في سورة يوسف. فيكم مستعجل شوية المقدمة كانت المقدمة تقول لك المقدمة وإحنا ما زلنا نقدم للمقدمة، إحنا لا تستعجل تصل ومن عاجل فشل، هذه كلها ممهدات المقدمة فلا نطيل فيها كثير، هذا شيء كله من مقدمة الأخير من إيحائها. تسمية الخبر آية في قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل، في يوسف في قصته مع إخوته آيات. والآية تفيد معنى الدليل الذي بلغ الكمال في بابه، آية كل شيء بلغ الكمال في بابه قالوا في آية، والأصل فيه الدلالة هنا قالوا الآية الحجة، الآية العبرة، الآية البناء الذي بلغ قمته. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وقالوا العلم في اشتقاقها آية فاعلة، هذا من بين الاشتقاقات الستة لكلمة آية في تصريفة آية فاعلة بمعنى موضوع التأي، أي تدبر، تأي تدبر وتفكر. وقال بعض منها مأخوذة من اسم غير مشتق، والاشتقاق من غير الاسم قليل، اشتق من أي، أي المستفهم بها في مقام التمييز لأنها تميز أيا من أي. تقول لك الشريك كذا وكذا قرأت كتاب، تقول أي كتاب يعني ميز لي موضوعه بيعته أي كتاب قرأت. فكان الآية تجيء دليلا يميزك فيما جعل له فيما أنصب له آية على نحو من الكمال. لقد كان في يوسف وإخوته آيات في السائلين، هذا في بدء القصة، ثم بدأت القصة. إذ قال يوسف، إذ ظرف لما مضى من الزمن، لقد كان فيه آية أذكر إذ، أذكر هذه الآية حين تصلها بزمان الحدث. وختمت قصة يوسف بمشاهدها الرائعة الفائقة المقلقة المشوقة، ختمت بقول الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثي يفترى ولكن صديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. انتهى السورة تعقيب على القصة كلها بما يفيد وجه كون ما في قصة يوسف آيات للسائل. من هو السائل المحتاج؟ لأن السؤال عنوان الحاجة، حين تحتاج تسأل، سواء تحتاج العلم تسأله عنه، تستغلق عليك مسائل، وحين تسأل الرزق أن تحتاج إلى الرزق تسأله عنه، والسؤال قد يكون حاليا أو مقاليا، تسأله بلسانك وقد تسأله بتسبب للأخذ بالسبب. أي آيات للمتعظين، للمتعظ متلقي العظة مستعد لها، سائل بلسان حاله أو بمقاله، بحاله أو بمقاله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هؤلاء بدليل سبب النزول، أو قل ظرفية النزول. تعلمون أن القرآن منه سبقنا في علوم القرآن ما نزل على سبب خاص يعني، وما نزل ابتداء، وما نزل على سبب حفظت أسبابه، لأنه يضيء الفهم في فهم ما نزل لأجله أو عقبه. وما نزل ابتداء لا يعني أنه لم ينزل لسبب، نزل لسبب عام ليس سبب خاص، ويسمى بالظرفية، كمثل سورة يوسف. ما عندنا أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف كما في سورة الكهف وذي القرنين، وإنما حال الظرفية التي مر بها سيدنا رسول الله. قال أهل العلم نزل سورة يوسف والنبي في عام الحزن، فقد ما يسمى سندا ظاهريا من سكنه زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها ماتت، وعمه أبو طالب الذي كان يحميه على الأقل من عتو أهل الكفر بما بينه وما بينه ومن عصبيه. هذه الظرفية النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى تثبيت زائد، عناد أهل الكفر، ما يلاقيه المؤمنون برسول الله من صنوف التعذيب والنكات. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظرفية، تنزل عليه سورة يوسف وما أراها إلى نازلها بتمامها، تنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله لتظهر له ابتداء ولتبعه أو تبعيه من بعده ما ينبغي أن يكون عليه حاله من ارتقاب الفرش، من الأمل، ستفتح بابا إلى السماء. ووجه العبرة من قصة يوسف بالنسبة لحال رسول الله وكلة المؤمنة المستضعفة هو من جهات، أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله شبيه، حاله مع قريش شبيه بحال يوسف مع إخوته. كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون أن قريش كان بينهما ورسول الله قرابة، نسب، صلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يناشدهم أحيانا بهذه الصلة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال عبد الله بن عباس، ما من حي من حي العرب ولا بطن من بطونها إلا ولرسول الله فيهم نسب. راعوا على الأقل هذه الحرب أنتم يعني تنتصرون لأنسابكم، على الأقل راعوا هذه الحرمة، اتركوا لي الفرصة لأقول وأبلغ كلمة. وسيدنا ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه جوامع السير في الصلاة نسب رسول الله وكيف دخل في البطون العربية تفصيلا مقررا محررا يدل على كل فضيلة وفيه نسب الرسول لا يمكن يعني النسب عمود النسب خلفي والموازي شبيه بما كان بينه وبين إخوة يوسف من نسب قريب. النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالذين كفروا في معظمهم حسدا من بعد ما تبين لهم الحق. وفي السيرة تقرؤون مقالة أبي جهل، والله إني لا أعرف أن محمدا على الحق إلا أن الذي يمنعني هو كيت وكيت، وذكر شيء ثم الحسد في توصيف الحق. كيف نصل إلى أن يعني كنا مع بني هاشم تسرنا كفار سيرها ثم ادعوا النبوة فيهم، هكذا يفسرها بجاهليته، فكيف نجيء بشيء كما جاءوا به؟ فإذا الحسد وباعث هذا الموقع. والقرآن صريح في كل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني لا يكذبونك على القراءة الهمز هي أكذب وهنا نسبه الكذب، هم يصدقون لكنهم يجحدون بالآيات حتى قول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا انظر كيف كان عاقبة المفسدين. إخوة يوسف حسدوا يوسف لما ظهر لهم من ما هو موعود به من رفعة الشأن استقباله لم يظهر بعد، وبالتالي حتى عطف أبي يوسف يعقوب عليه نظر لهذه الوراثة في الخط، هذه الوراثة التي أظهر الله له حقيقتها من خلال الرؤية، فكان يولد الاعتبار. ليس فيه ما يسمى بعدم العدل بين الإخوة كما اقتصروا بعض الأشرطة، النبي لا يعدل وإنما هو تخصيص المختص. ثم على حسدهم إياه كيف كانت النتيجة؟ نهاية القصة أنه وقعوا في يده، تمكن منهم، سجدوا له، اعترفوا به أي اعتراف، وقف الأزمة من غير أن يعرفوا، وحين سقوا إليه بتهمة أنها سرقة ثم هذا الحسد هل ضر يوسف على الصحيح؟ رسالة رسول الله أن يضرك حسد قريش. ثم وعد بتأويل الحدث بتأويل الرؤيا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحادث في البداية، ضمن له هذا اللون من ألوان الرفع، ومن رفعه الله لا يمكن أبدا أن يوضع مهما تكون، فلذلك تأخير الموعود لا يجعله من قبيل المتخلف الذي لا يتحقق، فالموعود لا يدين بتخلفه. نقول إذا طال زمن المحنة فأنت على موعد مع الفرج، وهذه الفرقة اللاتينية على 40 سنة كان بعدها جمع على مستوى مستوى خفيف أقل ما يمكن تقديره على أقوال المفسرين 40 سنة أو تزيد، هناك من قدر 80 سنة يلتقي فيها هؤلاء معترفون الأب وقد سري عن تمام التسرية برؤية ولده، ليس طفلا يريد قربه بل عزيزا في مصر يدير شأن العباد في سياسة شرعية عالية. هذا تأويل رؤياي من قبل جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ حين شيء تذكر تعرف هو يقف شر تعرف يوسف يعتبر وقد أحسن بي تذكر المنة بربطها بزمنها وحدثها حاضر الذي لا تاريخ له لا وعي له والذي لا ذاكرة له لا راهين له وبالتالي لا يمكن أن ينجح في رهان صدق يوسف يقول وقد أحسن بي الله جل في علاه إذ زمن أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يقول وقد أحسن بي إذ نصبني عزيزا محنة أخرى محنة تكليف ولكن أخرجني من السجن بتبرئة من تهمة في الدين هو يخاف على شرفه تديني أن يدنس حيث سيق به بتهمة أرصفت به وهو قال قد أحسن بي أخرجني من السجن لأنه هذا من الجفاء أن تذكر إخوتك بجنايتهم بعد 40 سنة هذا جفاء وهذا نبي الوصل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي تعامل مع التاريخ الحدث كلها طوى السوء فيها من أجل صفحة الحسنى استقبالا بعد أن حسدتموني وضربتموني لا ينبغي أن نحتفظ من التاريخ بالذاكرة المرة التي تثير الأحقاد هذا تاريخ بقلم يوسف لأحداث مر بها تاريخا على درب النبوءة أنا زغ الشيطان بيني وبين إخوتي تسمية الأنباء المحكية بالقرآن قصصا لقد كان في قصصهم عبرة قصص هذه فيه تنبيه إلى ما ينبغي أن يلاحظ في حكاية الخبر تاريخي قص الشيء إذا تتبعه وتتبعه أولا بأول في القرآن مما بين ذلك في سورة القصص وقالت لأخته قصي موسى أي تتبعي خبره تتبعي خبره وأحواله وما يعرض له أولا بأول إذن في قصة معناه تقصة والجدر تقصة الشيء تتبع ملابساته لا يمكن أن تورخ لشيء وأنت لم تجلي سبب كما ابن خلدون قال ومن عيوب المؤرخين أنهم حين أرخوا جردوا الأخبار عن موادها فإذا هي صور مع ابن خلدون تجريد الحدث عن مادته أسبابه ملابساته لا يعطيك فرصة النظر فيه من أجل الاعتبار لا يساعدك في التفسير الصحيح إذن على مستوى تسميتي في باب الوصل بين ديوان الذكر وحكمة التاريخ مستوى التسمية وعلى مستوى المسمى الذي هو فاعل التاريخ الإنسان إنه على تاريخ الأمة والأمة مجتمع أناس يجمعهم زمان ومكان ومصالح وأغراض وبرامج ويحصل بينهم من تفاعل ما يقتضي صورة معينة تقدر بمقاديرها الله جل في علاه في كتابه ينادي الإنسان بثلاثة عناوين كلها تصلح أن تكون منارات لمن يؤرخ عناصر مؤلفة للفواعل التاريخية أو لعناصر التاريخ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر. إنسان، عنوان الإنسان أو جمعه الناس على الصحيح ليس من النسيان كما قد يظن البعض، قاله بعض أهل العلم التصريف، وإنما هو إفعال والنون زائدة والهمزة أصلية تقابل الفاء في الوزن، أنا من الأنس، وهو الانجذاب للممات، هذا إعلان عن طبيعته الاجتماعية، إنسان مدني في طبعه إنسان، ولذلك يدخل في عقابه فصله، يريد أن عقوبة واحد يضعونه في حبل في حبس انفرادي يعزل أو ينفوا من الأرض، صار العلم بالسجن، إذا كان في النفي عزله فذاك، وإن لم يكن فبالسجن أو ينفوا من الأرض، صاروا عقوبة الحبس. لو أن نفيته من أرض الإنس أي من أرض الأنس، أول فصل من المقدمة في طبائع العمران أن العمران ضرورة، من أين استحر؟ استق من استلام، هذا معنى الإنسان من الاسم، وهذا ظاهر في القرآن، يأنس بمثله فلا بد له من أن يجتمع بأخي، والاجتماع يقتضي أشياء كثيرة، ولذلك طبيعة الاجتماع توافقا وتفارقا تقتضي أن توضع تحت مجهر أو مجهر المؤرخ لينظر في خصائص هذا الاجتماع كيف يتم وينعقد وكيف يسير أو يتحرك وما هي آثاره وما هي معطياته وما هي ملابساته وما هي شروطه، ما هي الأشياء التي تعرض له فتحرفه. نوصل عليكم ننتقل إلى عنوان آخر، وهو عنوان الأدمية، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخذ، يا بني آدم خذوا زينتكم، هذه من النداءات العامة التي تلاحظ في الإنسان خاصيته الأدمية، من طبيعته الاجتماعية إلى نسبه الآدمي الذي يذكره بمعاني ينبغي لا تنسى تاريخا، أولد آدم يا ابن آدم، استحضر التاريخ، أنت ابن لآدم وآدم من تراب، وتذكره بالأصل ينبغي أن يكون من أولى بصائر التاريخ. القرآن فيه يقول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، البدايات كما يقول العلم بدايات نعج النهايات، توصف البدايات نعج النهايات، تذكير لخاصيته نسبية، إنسان متمدن آدمي، أنا آدمي أن الأصل واحد، فإمكان الجمع حاصل، أن واحد أصولكم واحدة تهيئه له بإمكان تلافي ما يفرق، وذلك لاحظوا من من من خصائص الأصول الكتاب التي أراها من وجوه إعجازه وبيانه، لا يجيء النداء ببني آدم في المطالب التي قد تخرجك عن الأدمية، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، العري ليس من شأن الأدمي، من شأن الحيوان هو الذي لا يلبس، هو الذي يتعرى ويجيء على مقاصه العري لا يشينه، لكن الإنسان شيء آخر يشين يخرجك عن أصلك الأدمي. إذا الإنسان تراه فاعل لشيء تقول شيء يأيو المؤمن تغطى، خطاب لا يذكره بخطورة ما يأتي، يا ابن آدم إنك على أبواب مغادرة النوع، تريد جسر آخر، يعني نقل إلى عالم آخر شديد، ثم مناداته باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وتجيء منادات خطاب الله للمؤمنين من الرسالة الخاتمة ومن الرسائل. الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب، الذين آمنوا بالكتاب الذي سبق آمنوا بهذا الذي جاء مصدقا ومبشرا بسائر الأنبياء وداعين الإيمان بهم جميعا. الذين آمنوا آمنوا، هذا ليس في إذكار، الذين آمنوا بكتابه آمنوا بهذا الرسول، فكلهم رسل لله، والمرسل واحد، والبرنامج متقارب، إلا فيما جاء لمعنى خاص أو جاء مصححا للأخطاء التي أضيفت بقلب التعريف. لما مناداج على أساس أن هذا الإنسان متدين بطبعه، متمدن بطبيعته، متدين بطبعه، آدمي بأصله. هذه الأصول في الإنسان، هذا الفاعل والمنفعل وسط الصيرورة التاريخية، مفيد جدا في تصور الأحداث ورسم خريطة العمران البشري أو الاجتماع البشري. فالذين يرون أنه لا معنى أو الذين يرون لا ضرورة للدين، يريدون أن يفصلوا الإنسان عن هوية فيه، كالذي يريد أن يفصله عن طبيعة الاجتماع، كالذي يريد أن يفصله عن أصل الانتساب. هذه أشياء تدخل في كينونة الإنسان. ثم نعود إلى آية التعقيب على القصة التي مضت متعلقة بسورة يوسف لبيان فائدة التاريخ، والتي يلخصها ابن خلدون في ثلاثة وإن شاء الله في الديباجة. تاريخ علم يعرفك بأخلاق الناس وسياسة ذوي الإمراء وسير الهدى، لكأنه يوقفك على الثمرات من الأخلاق والسير والسياسات التدبيرية للشأن العام. هذه ثمرات حين تكون راشدة وعلى المقاس الاعتباري أو المعياري، حينما تكون غاية في بابها، شجرة في مروياتي، ويقولها ترجع للحكمة. الأخلاق مسلكك في التعامل، السياسة منهج لتدبير شأن الناس، وقد يكون وقد يكون. كما تقول الأخلاق حسنة والسيئة تكون السياسات راشدة وغير راشدة، وسير الهداة من الأنبياء. ولذلك نجد في الطبري كتاب عنوانه تاريخ الرسل والملوك، جوانا في أرخ الملوك فقط بعنوان، كانوا يقول لك أنت في حاجة إلى التاريخ في الدين وفي الدنيا، فانظر إلى ما تحتاج إليه منه. فهذا كشف لسير هؤلاء وسياسات هؤلاء، انظرها وخذ من عبارها سلبا وإيجابا فيما يتعلق بمن يجري عليه الخطأ والخصيئة. القرآن مع أول سورة من الكتاب يذكرنا بالناس وبصور الفعل. سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا توصيف للسلوك البشري، سلوك مسدد، سلوك منحرف بامتياز، هذا صح القول، منحرف غاية ويسمى بسلوك المغضوب عليه، وسلوك منحرف دون ذلك. عرف الهداية أو عرف الصراط بسالكيها على ضرب الرشاد وعلى ضرب الفساد باختلاف دركاته. في سورة البقرة طول صور الكتاب وأوله بهذا الاعتبار نجد قصة آدم مفتوحة ليقرأها الولد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كيف بدأت قصة وجود والدك وأنت المعني؟ اقرأ قصة الوالد وفيها معاني كثيرة جدا ولا تنفد على شيء للقرآن، منجم في معاني. أول ما ظهر منها هذا التوسيم بوظيفة الخلافة، معاني الكثيرة التي تحملها هذه، وهذا اللون من ألوان الإشعار والإشهاد في ملأ الأعلى بقضية الخلق، والله يريد خليفة في هذا الوجود. القضية إذا آمنت بها ابتداء في قصة وجودك فستكون عون لك على سديد الخطى، وهي قصة ترجع للتاريخ. إذا آمنت بالمخبر وصدقت الخبر فلا بد من أن تنقل العبرة إليك طريقة تحصيل هذا المستفاد الرائع. ثم حين تحدث القرآن عن الخصائص المؤهلة للخلافة قال تعالى وعلم آدم الأسماء، ثم قال بعدها فتلقى آدم من ربه كلمات أين أخطأ، فذكرنا قصة التعليم والتكريم وقصة المتاهب العظيم، قصة أن هذا الإنسان يمتلك قابلية التعلم في مقبل الفهم الذي هو الطريق للحكم الذي هو خلاصة الحكمة والمؤهل للاحتواء، وكيف أن عنده خاصية تدارك الخطأ والخصيئة. تعليم يميزه عن الملائكة، علم معرضا عن الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا نعرف. الذي خلقه الله جاهلا وأعطاه خاصية التعلم وفاوت بين رتبه وأعطاه هذه الملكة يتعلم من الوحي ويتعلم من الأشياء، يتعلم من آيات الله المكتوبة المتلوة وآيات الله المنصوبة المجلوة يأخذ منها هذه الخاصية. لذلك الآيات للمتوسمين تفرج توسم، تقل من الأثر إلى المؤثر ومن الفعل إلى الفاعل ويمشي على سنن التعرف. علم أي علمه فتعلم، امتلك هذه المعرفة وقال تعال انظروا إلي، وقال الله الأسماء كلها بدءا من أسمائه جل وعلا، عرفه به بأسمائه الكاملة التي يحتاج إليها في الاستخلاف. وقصة المتاهب ميزته عن الشياطين، إبليس في قصة نفسها أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى امتنع لا سجد، واستكبر باعث الإباء يعني الذي وراء إبائه كبره أي تصوره أنه أعظم من آدم وأن آدم ليس أصله من أصله وأنه فوق كبره، باعث الإباء ليس إشفاق، أبين وأشفق، أبى واستكبر زيد ومستعد يرجع لا، وكان ملك. قال العلمي أصر على الكفر، قال أنا ما يمكن في يوم من الأيام أعود. آدم لما أخطأ هل يعلمين أفضل الصلاة والتسليم ذكر بمجرد قال تعالى فلما ذاقا الشجرة أي أخرى فأكلا منها، ولكن أن العام ينزل على الخاص مجرد الذوق أدنى إصابة، الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا طيف الخيال قرأت المكي والمسلم وهي من المتواجر تذكر. فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون في ماء على طول. تقرأ في قصة آدم وتاريخه في سورة البقرة ما يذكرك بخصائصك، خصائص اليدية، خصائص الوالد، بمميزاتك لتتشبت بها في الراهن الذي هو امتداد للماضي. لا يزال الأدبية فيك تنادي عليك بضرورة التعلم، ولازلت أنت تحس بخاصية التعلم، وفيك باعثيته وداعيته وحب الاستطلاع فطري. وإلى اليوم الإنسان أحيانا قد يستلذ من المعرفة ما ينسيه لذة الطعام ولذة الشراب ولذة المنام. وتقرؤون من شعر الإمام الزمخشري رحمه الله، يقول صهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناق، صهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناق. وكما قال، وقيل لأحدهم ما لذتك؟ قال في حجة تتضح اتضاحا وفي شبهة تفتضح بها افتضاحا. قال لذتي شيء محرر أرسله على شبهة فيدماغها فإذا هي زاهقة تفتضح. وقل جاء الحق وذاق لذتي. لازلت أنت إذن في الراهن بإرث الماضي، وعلى أساس راهن مسدد تبني رؤاك الاستقبالية في رهان يكون الكسب فيه للمسابق، سابقوا لا مغفرة، سارعوا. القرآن يلفتنا إلى العواقب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كيف كان عاقبة المكذبين. كيف توصيف للواقعة بمعرفة أسبابها، ملابساتها، آثارها، كيف انتهت أحواله لتأخذ العبرة. انظروا كيف بدأ الخلق، تأريخ للبدايات، كيف كان عاقبة، تأخير للنهايات، أحداث ابتداؤها وعواقبها هي أساسية في التاريخ. سنحن يحفظ البداية ونسميها علم، يمكن أن يؤكد إلى أين انتهى الحدث وتوصفه باليوم. انتبهوا ما بين الخيطين، ضبط لمسافة الحدث إلى أن ينتهي، وهذا يحتاج إلى صبر. قلم المؤرخ من الأقلام التي يقسم بها، قد أقسم الله بالقلم. أقسم الله بالقلم نون والقلم وما يسطرون به، وهو العلم الذي يستحق أن يكتب. وسبقنا من معاني نون الذوات المحبرة، والقلم أداة الكتابة، والسطر يقتضي مسطور فيه هو الورق، أدوات المعرفة. حين تؤرخ الذوات والقلم والسطر وما ينبغي أن يسطر، استحضر أن ربك أقسم بهذه الأداة، ما أقسمش بالذوات لأنها منفصلة، ولكن أقسم بالأداة المتصلة بالمؤدي، يؤدي التاريخ يكتبها. إذا قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. واللب اسم للعقل حين يتجرد من سلطان الهوى، والهوى الميل الذي يجذبك عن خلاف الهدى إلى خلاف الهدى. قلم الخبر الموثق، ينبغي من الموثق أن يكون غاية في الحياة والموضوعية والبعد عن الهوى، ولو كان يؤرخ لنفسه ولأمته، لأن الكذب كذب. وليس الرجل يكذب ويتحقق يكتب عند الله كذابا، كذب مقيت ولا يستحق التوقيت أن يكتب به أو يكتب ويؤرخ به أبدا. وبعد، فمع مقدمتي لعلامة المؤرخين فد ابن خلدون رحمه الله وأثابه، مقدمة ابن خلدون اسمها مقدمة، وإذا فتحت كان منك عنوان فتح المقدمة، مقدمة على غيرها في بابها، لا يوجد لها نظير في بابها، ومقدمة لمطالعها تقدمه على أقرانه، ومقدمة من باب قدم اللازم بمعنى تقدم، سبق أن في سورة الحجرات لا تقدموا بمعنى لا تقدموا، ولا تقدم اللازم، مقدمة تقدم لكتاب اسمه هو ذا كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ذكر العرب والعجم والبربر ومن صاحبهم من ذوي السلطان الأكبر، وعد من كتب التاريخ العام التي تؤرخ للبدايات والنهايات، كتاب يسمى بتاريخ الحوليات، تاريخ المستوعب من عنوانه. فهل بدأه ابن خلدون هكذا من الابتداء أم كان ثم تحول إلى كتاب مستوعب؟ كان كتابا قطريا أفقيا أفقيا ثم تحول، سنبحث إن شاء الله في حينها. ثلاثية ابن خلدون التي عرف بها المقدمة تاريخ العبر وكتاب التعريف الذي أرخ به لنفسه السيرة الذاتية ورحلاته، تسمى ثلاثية ابن خلدون. ما غيرها من المؤلفات فلم تبلغ مبلغها شهرة ولا قيمة، ما كتبه في علم الكلام كلباب المحصل للرازي، وتلخيصاته لكتب ابن رشد في الفلسفة، وشروحه على النظم الرجزي للسان الدين ابن الخطيب الذي نظم فيه اللمع للشيرازي، وتسمى عندنا بألفية الأصول ولا تزال للأسف مخطوطة، وبشرح ابن قال ابن خلدون، بشرح ابن خلدون عندنا نسخة في أحد الخزائن الخاصة الحمزاوية، ولكن أنا وجدت عليها اسم ابن لب، سعيد بن لب الفقيه الذي كان معاصر للشاطبي الأندلسي صاحب الأصول. مقدمة اشتهر بها ابن خلدون فعرف بصاحب المقدمة أكثر من اشتهاره بالتاريخ، ولذلك أسباب. أولا لأن المقدمة تأليف في الحكمة، حكمة التاريخ في سننه في أصوله في مناهجه في نظريات الكبرى، بينما التاريخ أسرة للوقائع ولو كان انطلاقا من هذه الرؤية ثم بها. والذين شهروا ابن خلدون للأسف غربيون مستشرقون، وتأخر اشتهاره هذا النحو الذي شغلهم وملأ الدنيا إلى حدود القرن التاسع عشر، أنا بعد موتي ورحيلي بحوالي خمسة قرون اشتهر، وتبعهم في ذلك مستغربون منا على نفس الدرب، وكلهم كان يحاول كما قلت أن يميز في ابن خلدون بين المؤرخ العقلاني وصاحب فلسفة التاريخ وخبير في السياسة والاقتصاد، ويرى في جانب تدينه من الجانب السلبي في استصحاب التخلف القديم الذي كان في زمن ابن خلدون، كان الدين انتهى، اسمه له جانب لا عقلاني لا معقولية في نظرية ابن خلدون، الغيب في نظرية، ومع ذلك يعترفون به غاية. توينبي البريطاني كتابه في التاريخ وتعريفه ابن خلدون قال فيه البارع في التاريخ بلا خلاف، واحد السبعة الذين تألقوا في التاريخ وهو أكثرهم تألق يقول. وذكر الطبري والمسعودي وابن إسحاق وغيرهم من السبعة الذين سيذكرهم في مقدمته الأولى التي بينها في فضل التاريخ. كنز معارف، جماع علوم، هكذا جاءت الكلمات على لسان المستشرقين، قارئ السياسة، قارئ التاريخ، الباحث عن نظريات في التربية والتهذيب، الباحث عن أصول العمرة. نسبوا إليه ابتكار علم، علم التاريخ، علم العمران، علم الاجتماع، علم المعيار على التاريخ، علم التأسيس نظرية في التاريخ تسمى فلسفته وتوضع بإزاء الفلسفة الكبرى للتاريخ عنده. كل هذا قالوا في ابن خلدون. ماذا سنقول لحد خلدون مقدمته لعلم التاريخ ليس لا نظيم في الباب، أتيناها استحقوا اسم مقدمة للتاريخ كله بهذا الامتداد، ومقدمة لعلمه لتأسيس علمه الذي حاول أن ينقله من فن للتاريخ إلى علم للاجتماع التاريخي، ونقل عبر معيار اسمه معيار الطبائع. وذلك ستجدون إن شاء الله لفظ يتكرر في المقدمة: أصول العادات، طبائع الاجتماع، قواعد السياسة، إضافة إلى توثيق الخبر، تحقيق المخبر، إلى توثيق الخبر، إلى تعديد المصادر، تحري ثلاثي المؤرخ يلفت إليه من أجل إعادة كتابة التاريخ ليكون فعلا حقيقة باسم علم، وهي معرفة المعلوم على ما هو به بحسب موضوعه ومنهجه. حتى نكون على بصيرة من علم التاريخ لابد أن نقرأ المقدمة. مقدمة العلم عند أهل العلم أحد أجزاء ثلاثة يتطلبها الإحاطة بالعلم. أي هناك المبادئ، هناك الموضوعات والمسائل. الجزء الأول هو المبادئ، تشتغل المقدمات عليه. مقدمة علم تعرف بمبادئ العلم، موضوعه يعرف بمحاوره الكبرى على حسبها، والمسائل أنواع الفروع المتعلقة بالموضوع المستقصية لجوانبه. الجانب الأول تشتغل عليه المقدمة، تهتم به المقدمة، مبادئ علم التاريخ والتي أساسها ثلاثة وتقع في رتبة الوجوب عند أهل العلم والصناعة، وهي تعريفه وموضوعه وثمرته. وضمن الموضوع تجد التعريف بالمنهاج الذي وضعت عليه مسائل. قال بعض المناطق: حد وموضوع وغاية تجب لشارع سائرها له ندب. حد وموضوع وغاية، غاية الثمرة، تجيب على طالبيك. مبادئ ما يتوقف عليه الشروع في الفن لتدخله على بصيرة، استفادة البصيرة فيه قبل الشروع، تلك مقدمة قبل الولوج. سائرها يعني ما يتعلق بواضعه وحكمه ونسبته واستمداده، باقي المبادئ الأخرى فإنها تجيء في رتبة دون ذلك. والوجوب هنا صناعي كما يقول أهل العلم، أنا صناعي أن هذا اللون أصبح حرفة، صناعة تخصص، دائما أنك تشتغل على مسائل الشرعية لأنه يبتعدون عن الحكم الشرعي حتى لا يبقى هذا لم يقرأه فإنه آجم وعليه كيف وكيف، ومن ترتيبات يبتعدون لك عن هذا الجدل الذي قد يجعلنا نحاكم بعضنا بعضا في كل شيء. إذن كل شارع في فن أو في علم التاريخ وطالب له ينبغي أن يبدأ بما شأنه البداء أو البداء وهو مقدمته وتعرف مبادئه. هذه المقدمة كتبها ابن خلدون بعد أن نضجت ملكاته وهكذا ينبغي أن يكون وتأهل فعلا لنكتب في التاريخ. ولذلك كان لزاما أن نعرج على بعض أو نبذة من حياة المؤلف ربطا للإنتاج بالمنتج، ربطا للزرع بالأرض. علمنا القرآن وإياه البلد الطيب خرج نباته بإذن ربه، صلة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. ربط بين الأصل القريب الرحمي والأصل البعيد الترابي، التراب هذا دم. ربط أن حين تزكي نفسك بما ليس فيك مجرد أماني وادعاءات، حين تتطاول على المماثل تذكر أنك أرض التي خرجت منها لا تسعفك، لا تشهد لهذا الادعاء، أنت ابن دم علقة. بل أنت تتطاول وأصلك البعيد التراب يطأ بالقدم. أي درس من تاريخ أمك؟ كنت خرجت من مخرج البول مرتين وكنت أصلا علقة، والبعيد تراب. أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وما أحسن القراءة السبعية في بطون أمهاتكم، كسر المطاف لإتباعي باللغة. إذن بأنك من شأنك أن لا تتزكى بالقول والتمدح، اشتولوا بالشيء الذي فيك إلا في مواطن معينة يقتضيها غير الأنا والهوى، يقتضي التعريف. كما حصل لسيدنا ابن خلدون وهو يكتب التعريف في مصر ويجعله في آخر التاريخ، كتاب التعريف بنفسه متى كتبه؟ حضر إليه لما دخل مصر. احنا نقرأ التاريخ من تاريخ ابن خلدون من آخر، حضروني أنا عندي استحضار شوي فيه تعبان شوي. كتب التعريف بابن خلدون يعني نفسه ملتفتا عنها، هذا أصول من أساليب الالتفات، كان يجعل نفسه غائبا. فقال التعريف بنفسي، وكان كتب فيها التعريف بنفسي، الفتح القدسي بالتعريف بنفسي، هذا لي أحد الأئمة. شو ابن خلدون؟ التعريف بابن خلدون كما يقول البخاري قال أبو عبد الله، هذا نجده في صحيح البخاري. حتى هنا بعض الناس الذين لا يعرفون أسلوب الالتفات قالوا ربما هذه النسخة فيها إضافات بعض الذين نسخوها، يعني هم كانوا يخبروا عن قلت، يعني قلت كما يقول الأمير قال الأمير، إما للتعريف بالصفة هذا من دواعي نقطة الالتفات، وإما لجعل نفسه غائبا لما نمي المعنى. قال أبو عبد الله يعني البخاري نفسه. التعريف بابن خلدون ورحلاته شرقا وغربا، كتبه في مصر حين اقتضى مقتضى أن يعرف بنفسه، كانه دفاعا عن نفسه في مقام الذين غمطوا حقه. دخل مصر ورحب به من طرف السلطان الظاهر برقوق المملوكي، ونصبه قاضي للقضاة المالكية، فتحرك القضاة. والغريب من الغربة إلى القربة إلى الاقتراب الكامل، فتحركت الإحانة، تحرك الحسد، ونشأ الخصوم، وكدرت عليه الدنيا خلد رحمه، وزاد الطين بالله أن فجع بفقد أسرته غرقا وهو يريد استقدامها من تونس لتلحق به، فغرقت السفينة فمات زوجه وأولاده جميعا. حمد الله وأثنى عليه. وتماسك الحدث، وكيف لا يكون أول المعتبرين بالتاريخ ويكتبه. وقال: اجتمعت الفجيات إلى بعضها، ركبت بالأسرة غرقا وتحرك العداء من حولي يقدرون الصف. وكان من ألد خصومه ما كان قرينا معاصر وقرين في المنصب، يعني قاضي الشبيشي، هذا صاحب كتاب تاريخ القضاة، وكان معه في خطة، عراه من كل فضيلة، ويبدو الحسد بينا من رسمه لصورة الخطة. يقول: عاري عن كل العلوم، من يشهد لك بذلك؟ ويقول: له إلمام ببعض العلوم العقلية وليس له فيها تقدم. في الوقت الذي يكون فيه هؤلاء الذين يقولون للحسناء من الضرائر إن وجهها لدميم بصيغة القطع، حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وغيظا إنه لدميم، إنه لدني بكل أدوات التأكيد. حتى بعضهم الذي اضطر إلى الاعتراف به من جنس القضاء قال فيه محاضراته في النهاية، وأسلوبه شبيه بأسلوب الزاحف، ثم زاد يتلاعب بالألفاظ لداعي ذكر الرجل، هذا أحد القضاء، ما أنه قال رفع الأسر، وهذا هو نفسه مد يده إليه طالبنا الإجازة، استجازة، وللأسف هذا سيدنا ابن حسن، استجاز ابن خلدون ليكتب له إجازة لأنه قرأ المقدمة عليه وجلس في مجالسه كثيرا، وما نجد كلمة واحدة في التعريف يدم بها أحد هؤلاء، مع أنه انتهت إليه مقالته، الرجل مارس التاريخ، لم يقرأ التاريخ نظرا وإنما عاشاه عبارا وأثر ذلك حاس التاريخ، كتب التاريخ من موقع الحاجات المعينة فيه، سبق الخبر رؤية قبل الرواية إلا في الأشياء التي لبعاصها. ولكن ساق الله له في زمن المعاصرة، يعني في مصر، من أثنى عليه غاية، فكانت هذه كفاءة هذه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المشركين، ما سلم أحد تحت الأنبياء، هو يعرف هذا من التاريخ، هذا درس تاريخ. قال فيه المقريزي صاحب الخطط: ولي القضاء فحمدت سيرته. وكان صارما، وله رسالة محطوطة في الأخير: أرفع الملام عن الحكام، اذكر فيها أدب التقاضي وأدب القضاء، وفيها آية واعظة لالتزام أحكام الشريعة. غريب بالرجل. من صرامته، وهذه فيها نكتة، أنه كان أحيانا يصفع المتقاضية، ماشي هو مباشرة، يأمر بصفعه ولو عبارة تمشي بينه وبين أعوانه، يقول: زجوا أي ضربوه على قفاه ضربا شديدا. فكان هذا محل موضع تعليق، قال يعني كان يعزر بالغ التعزير. عمر كانت له درة وكان له عرجون أحيانا يقرع به رأسه، فلو فعل هذا ما كان فيه من شيء، خصوصا إذا كان في مقام التعزير، أنه التعزير ما لم يبلغ الحد فهو جائز بتقدير القاضي، تعزير هو ما يقدره القاضي بحسب ما يراه كافا للفعل، بشرط لا يصل الحد على قوله، لا يبغى أن يكون حد. وما أحوج القضاء في بعض حالات التقاضي إلى الزج الخلدوني، يعني لا أن يأخذوا به خطة أن يخلدون في الزج. نعم في مصر كان الوضع أكثر هدوءا بالنسبة لابن خلدون، وإن كان معه أقل إنتاجا، أنه كتب كله شيئا باستثناء التعريف قبل أن يصل مصر، وعاش في مصر زهاء 24 سنة، يراوح بين تدريس بين تدريس وخطة في القضاء. كان يدرس في الأزهر مذهب المالكي، وله في أسانيد، قرأ على بشيخته التقصي وتهذيب المدونة البرادعية، في تبتي مشيخته وما درس على المشايخ، وكان يقضي قضاء المالكية بحسب فقهه. ولم يمارس في مصر أي عمل يمكن أن يعتبر بأنه ديواني أو سلطاني باستثناء سألتين المفاوضات التي كلف بها من طرف الناصر فرج المملوكي في ذلك الوقت ليفاوض تيمورلنك التتاري الذي دك حماه وحلب وأراد أن يدك دمشق، فارتحلت مصر المملوكية للحسد وأردت أي وساطة لكف عدوان التتريات الذي جاء منتقما لما حصل لأجدادي في عين جالوت. وفعلا قضى في المفاوضة زهاء 40 يوما شهر وعشرة أيام ويفاوضه ويطاوعه ويكتب له ما يريد، لو أريد خريطة شمال أفريقيا جغرافية، فكتب له صلة المدة حبسه تعرفه بكل ورجاه، وكان حمله على ذلك، والقضاة أنفسهم وقفوا قالوا ليس لها إلا ابن خلدون وهو على كبار سنه، إن هذا كان في أواخر حياته قبلها بجمع 4 سنين أو 5 سنوات من موته، فنزل من القلعة متدليا بحبله في 70 سنة عمره ليفاوض الرجل الذي أراد أن يدك. وفعلا فتحت دمشق وسلمت أجزاء منها من هذا الزحف التتري بسبب تدخل ابن خلدون رحمه الله، وترك مقالة الناس. الناس اليوم أن يكون واحد فوق لا يمكن أن ينعتب. قيل للرجل الناس يدمون كل من تولى، قال له تعلى، قال فتعلى بالسلم فقال إن الذي أرى منك وأنا تحت هو أسفلك وعورتك، يعني حين يصعد لا يرى الناس منه إلا أسفله، لكن حين يكون مع بعضنا مع الموازي ها تطرح المخازي لا ترى هذا الأسفل وهذا الأدنى منك. والحدث الثاني الذي يوصف الوساطة المراسلة التي كانت كان يقوم بها لجمع الشمل بين سلاطين المغرب وبين بلاط القاهرة، كان الرجل كان عنده مشروع وحدوي، إذا كان بالإمكان جمع الأمة هذا الأولى ولو توافقا لا بإسقاط هذا من هنا وجلنا، هو يعرف أن التنازعات العصبية والملوكية وما إليها تفضي إلى خلاف القصد من الجمع، فهب لهذا وكان ووفاء للأصول ظل يرتدي زي المغاربة، وعتب عليه ومن طرف ابن حجر قال القضاة زي يوم المميز فلما تجي بجلاب بيتك يا شيخ، قال وفاء للأصول هذه. هناك أنه رحل إلى القاهرة اضطرارا، وفعلا كانت رحلة اضطرار، صرفت الرحلة عن قومي رحيلا إذ لم أجد بالوادي منادي، الوحدات كانت شمال أفريقيا تعيش حالة من الاضطراب والارتعام والاحترام لتفكك القارئ. في الأندلس الشمس على رؤوس النخل الأفول ملكة غرناطة والأطراف تتساقط تحت ضربات النصارى. آخر مملكة بني الأحمر تنزعت والهوى. شمال أفريقيا فشل مشروع وأخفق مشروع التوحيد الذي كان يريده المارينيون، والوحدة التي كان في زمن الدولة الموحدية تحولت إلى ثلاث ممالك لثلاث أصول بربرية. كلمة بربر هنا لا تعني الدم وإنما أصل من أصولهم سكان المغرب أصلا كما سيجيئون. ابن خلدون دافع عن هؤلاء ونفى هذا الوصف القدحي أن يكون جارين على القدح كما يقول البرابرة من المتوحش أبدا، ما كان هذا يعني أبدا في الإطلاق ولا في الإطلاق، وإنما وظف سلبا لما فهمه البعض من أن ابن خلدون نفسه أيضا كان شعوبيا وكان حاقدا على العربي، ولذلك كما سيجون في المقدمة أصول ربصها بالعرب وبطبائعهم في الاجتماع. أجينا إن شاء الله تفسير ما يظهر لنا وما ظهر لمن قبلنا. والبعض الذي يرى رجل عاشق سلطة تافه لا شأن له ولا متنقصة، ونحن نرى أن ابن خلدون عالم ومبتكر للفن ومؤسس ومدعي أنه هو صرح بهذا، هو دائما المدعي عليه الدليل وأقام الأدلة وسلم له خصومه، فلا بد أن يعتري عمله خطأ أخطاء. أما جل من لا يخطئ لا يضل ربي ولا ينسى الاستثناء الوحيد، وحتى النبوءة قد يجري عليها الخطأ فيصحح لها. وهذا فيها في تأكيد أن فضيلة الخطأ حين يكون قليلا. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، كفى المرأة إذا أنت لم تصرف مرارا على القادة ضمئت، وأي الناس تصفو مشاربه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ومن تعليم القرآن لنا في مناهج النقد قول الله جل في علاه: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كأننا حين نقرأ القول نحن ينبغي نصنف إلى أحسن وحسن، كأن السيء أو النقص غير موجود، كأن فرض، والذي ينبغي نتبعه الأحسن بحسب اجتهادنا، ونضفي صفة الحسن على الباقي لكي نتجاوزه بالرفق المطلوب. الحمد لله. وإذا خطبه الجاهلون قالوا سلامة، قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للذين يتهمون: قل لا تسألون عما أزرمنا اقرأ القرآن، أما فعلنا احفظ القرآن، مش حفظ القرآن. قل لا تسألون عما أزرمنا ولا نسأل عما تعملون. بالله عليكم، من المجرم ومن العامل؟ نفسه يضيف الإجرام إلى كسبه سكين لخصمه ويتحت الفرصة له ليقارن أينا المجرم وأينا العامل الساحي الكاسب. يستمعون القول فينتقون ويتبعون الأحسن الأجود، معناه ويتركون الباقي تحت ذيل الحسن. بالك هذه سياسة النقد راقي، لأنك حين تبعت هذا الأسوأ في نظرك تشهر له تعرف به تفرغ جهدا كبيرا من جهد الاقتفاء تسلق القمة تحت الأحسنية تصرفه في غربلة فسميته المقدون رحمه الله. يمكن أن نصنف حياته إلى أو نميز في حياته مراحل أربعة أو خمسة. احنا بدينا المرحلة الأخيرة رحلته إلى مصر والتي استغرقت 24 سنة. مرحلته الأولى التي عاشها في تونس، عاصمة تونس اليوم، المدينة يعني التي كانت تدخل ضمن ما كان يسمى بالقيروان والمغرب الأدنى وما إليه. تونس العاصمة هذه اليوم التي ولد فيها المؤرخ والفد وسمى أبا زيد، مكنى أو المكنى أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي التونسي الفاسي الأندلسي القاهري. يقدر النسبة للأمكنة التي كنت استقر فيها وقام بها بأعمال ما قاعدة. بدأت من تونسي النشأة قاهري الختام والمدفين، دفن في مقبرة الصوفية قريبا من قبر المسمى سيدي على الخواص على الصحيح. نشأته الأولى أو مقامه في مصر في تونس في النشأة والتلمذة والتحصيل الأولي كان على امتداد 20 سنة تقريبا. ولد كنا في هذه الفترة التي كانت كلها اضطراب واضطراب. بنو حفص في تونس، بنو عبد الواحد في الجزائر حكام هؤلاء سلاطين، والمرينيون في المغرب الأقصى، وبنو الأحمر في دولة غرناطة في الأندلس. الشرق تاعو أيضا يعيش فتنتان، يبقى فيه للمماليك آخر ما بقي من الحياء، تدارك آخر ما بقي من الحياء ورد الصليبيين عن الرحم الذين عاتوا قرنين من الزمن وهم يملكون المشرق العربي. ولكن بدأ قرض الفتنة بنذور التتريين على يد هولاكو. فتنة الشرق بدت قرون وأواني أبوها، وفي المشرق هذا التفكك وهذا الاحترام. وأتم الفجيعات الطاعون العام الذي كان في سنة 2700 صحيح؟ ومين؟ متى بدأ؟ 2700 أنتم تتابعون معي؟ ثمان الطاعون. وهذا الطاعون عفوا أكثر، لأنه ولد سيدنا وتولد نتولد في 32 أو 732 و700 للهجرة. أضف إليها 20 سنة كما يجب أو 18 سنة كم؟ 50 أو 51. الطاعون هذا الذي ضرب تونس وضرب شمال أفريقيا والأندلس وجزءا من أوروبا واستحق أن يؤرخ للحدث، فكتب فيه ابن خاتمة الأندلسي رسالة سماها تحقيق غرضي القاصد في بيان المرض الوافد، رسالة فتزال مخطوطة في إسبانيا سكوريات ثم في مدريد، وفيها إحصاء لما فعله الحدث بالناس. وابن خلدون حدثنا عنه في التاريخ حيث قال خلت الديار وخربت الأبصار وكاد بساط الخليقة يطوى، مات أسرته أبوه وأمه ومات مشيخته ومات جل أهل تونس بلده. فكر في النزوح، هنا الفترة الأولى هذه التي عرف فيها تلمدى على أبيه وتأدب به. أبو محمد هذا كان إمام في الأدب وودع السياسة، كانت أصوله كلها أصول تعيش في الإمراء والسياسة، كانت يعني تاريخه قريب من أندلس إلى ابن خلدون كان كله يعني أجداده وأباه كله إلى أبيه كلهم كانوا يعني كانوا في هذه المناصب الملوكية والمناصب السلطانية أو الديوانية، بدءا من خالد بن عثمان الذي دخل الأندلس إلى جده الذي قبله به، وهذا والده الذي هو محمد الذي ودع السياسة لأسباب كثيرة يجي إن شاء الله ذكر بعضها، لأن الترجمة تستمر معها لا تنزعج. سيدنا ابن خلدون نشأ في هذه الأسرة ذات الشعب من علية القوم وأسرة عالمة لها اهتمام بالعلم، أسرة في المدينة، تأدب بأبيه كما يقول، وزاد فربطه أبوه بأهل العلم كبار أهل العلم، وعلى رأسهم شيخه ابن بورلال البلنسي، أصله من البلنسية في الأندلس، وعليه ختم القرآن بالسبع إفراد وجمع، أن إفراد كل رواية على حدة هي 14 رواية، ثم جمعا لكل قارئ بالرواية في المجموع 21 ختمة. ابن خلدون الذي يريد أن يفصله عن القرآن والذكر الأولى، وعرض عليه الشاطبية بالكامل يا حفظ حفظي، وعقل طلب القصائد في مرسوم المصاحف من حفظ، وارتبط بابن بحر العالم اللغوي النحو الكبير، وربطه بأصول الأدب العربي، فكان يحفظ الأشعار الستة والحماسة للأديب الأكبر الأعلم السومري أو الصيماري، وقرأ من كتب الأدب الكثير، وقرأ الفقه على من وجد من أئمته بتونس، وقرأ الحديث على الشيخ الإمام ابن جابر الوادي آشي والحافظ السطي، وقرأ الأصول الخمسة كتب يعني الستة، والإمام مسلم إلا فوت يسير فيه كل شيء، ثقافة ابن خلدون. كانت تونس من حواضر المعرفة والعلم في شمال أفريقيا كما الأزهر في مصر وكما القيروان في المغرب الأقصى، أخذها من وجد من العلم، وارتبط أكثر بشيخ كان بينه وبينه غاية العلقة وغاية الارتباط، وهو أبو عبد الله الآبيلي شيخ العلوم العقلية كما كان يصفه. وهذا العجب أنه من تلامذة ابن البناء المراقشي، لزم وحتى مات في مراقش درس عليه، واخذ عليه علوم الفلك وعلوم العادات والعلوم التي كان مختصا فيها، قال وورث مقامه وزاد عليه، كذا يقول ابن خلدون في التعريف بمشيخته. قلنا لكم الذي دعا لكتاب التعريف وتعريف المشيخة على ساعتها ما كان يحسه من اتهام له في الأهلية بغير استحقاق، كان داعيته إلى أن يعرف بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلق، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قرأ على الأبيلي الأصلين المعروفين في ما كان يدرس من الفلسفة، وقرأ عليه المحصل الإمام الرازي اللي فيه الموضوعات المعروفة، مبحث البديهيات والمعلومات ومبحث الإلهيات ومبحث التتمات، وبلغ فيه وقرأ عليه كثيرا من ما صنفه ابن رشد في علوم الفلسفة وعلم الكلام، وانتهى ابن خلدون إلى أن يلخص وهو في عنفوان شبابه 18 من عمره كتاب المحصل وسماه اللباب، وعرضه على شيخه فاعترف له بالتبريز، شهد له بنور بلغت الغاية في الذي في هذا الكتاب، شهد له شهادة مبكرة بهذا اللون من الوالد تحصيل. 3 سنوات هو يلازم الأبيلي، جاءت حادثة طاعون فخرج الآبيلي نزح، وقرر ابن خلدون النزوح والخروج، لكنه استبقاه السلطان الحفصي من أجل كتابة العلامة نظرا لجودة خطه ولرفعة شأنه، فكان يكتب العلامة هذا لون من واعي التوقيع الملوكي على المخاطبات والمراسيم يخذون في العشرين هو يكتب دفع إلى هذا دفع. قال ودعاني إلى هذا اللون الملون ما حصل فجوات طاول العام وثانيا أنني أتدرع به للخروج من تونس والذي خرجه هو إرادة استكمال الدراسة ذهب إلى فاس حيث الأبيلي استقر مع بعينان المريني وكان جاء معه إلى تونس وكان يحاول أن يضم هذه الأطراف بكل شيء بالقوة وبغيرها وبالاستعطاف وفعلا الله في مقامه هذا بضع سنين ثلاث سنين أو سنتين ثم خرج قاصدا المغرب الأدنى ومن هنا تنطلق رحلاته الثلاثة إلى المغرب الأوسط والأقصى ثم بلاد الأندلس التي رحل إليها مرتين وسيلتقي بالعلماء والأمراء ذوي الإمرة وأصحاب الدواوين وسينشأ من تفاعله في المواقع أمور عظام ستؤهله فعلا الوقوف على طبع العمران في الحواضر وطبع العمران في البادية والنكبات والنكسات والأزمات وألوان المناصب والمصائب مع بعضها والألم والأمل ليؤرخ من موقع الأحداث تفاعلا وتداولا وتدافعا ولينعزل في القلعة التي سنسميها لكم لسنين عددة ليكتب اختمار الخبرة بقلم الحياد في حدود المستطاع ليؤرخ للجيلين بربرا وعربا من سكان ذلكم الموطن الذي عاش فيه وعرج عليه وطوف في رحابه رحم الله ابن خلدون وفقنا وإياكم لمعرفة أسرار المكنون في المقدمة إنه على ما يشاء قدير بإجابة جدي والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.